واخر يطلب من سماحتكم تنبيه الناس على كراهية المرور بين يدي المصلين في الصلاة بين الاخوة. المرور بين يدي المصلي امر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقف 40 خير له من ان يمر بين يدي المصلي. فقال 40 خريفا ونهى عن المرور بين يدي المصلي وامر برد النار بين يدي المصلي. فلا يجوز بين اجواء المر المسلم بين يدي اخيه اذا كان يصلي وهو امام او منفرد قريبا منه. اما اذا كان ماموم ما يضر الماموم تخفيف سلطه امامه ولو مر بين يدي المامومين ما يضرهم ذلك. اما الامام لا يمر بين يديه ولا بينه وبين الستره. وهكذا المنفرد لا يمر الانسان بين يديه ولا بينه وبين سترته. لكن اذا كان بعيدا عنه او وراء الستره لا باس. اذا كان عنده ستره مثل العصا مركوزه او كرسي او ما اشبه ذلك او ساريه مر ورائها لا يضره. وكان اذا مر بعيدا منه فوق ثلاث اذرع فان هذا لا يضر ايضا. اما في المسجد الحرام ما يضر. المسجد الحرام معذور لانه لا يمكن التحرز من ذلك. لما تقصد صلاته الا اذا كان مار امراه او كلب اسود او حمار ثلاثه. اذا مر بين يدي المصلي امراه تامه او حمار او كلب اسود بطلت صلاته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاه المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل وكاله الرحل المراه والحمار والكلب الاسود. بينه وبين الفطره او اقل من هذا. اما اذا كان مار رجل ما يقطع الصلاه او بهيمه غير الكلب الاسود كبعير او شاه او كلب ليس به اسود لا يقطع الصلاه لكن ينقصها لا ينبغي لها يمر ينبغي يمنع من المرور وطر تمنع لكن لا تقطع نحو ثلثي ذراع تقريبا ثلثي ذراع. نعم. لي اخت. نعم. في داخل المسجد الحرام لا تتزوج لا تقرا انت يقطع المرور الصلاه في المسجد الحرام عند الكعبه من بقيه المسجد الحرام لا لان هذا امر لا يستطاع منعه ولان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا لا يمنعون المرور في داخل المسجد الحرام. نعم. ان ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى لله الحكمه البالغه جل وعلا. علينا الامتثال والله هو الحكيم العليم. الحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث ابي ذر وروى مسلم ايضا معناه من حديث ابي هريره ورواه ابو داود النسائي من حديث ابن عباس. نعم هو صحيح. لا يرى بينه وبين قدم المصلي يعني المرور. اما ارتفاع السفاح تنزل ارتفاعها عن الارض قد نصف متر تقريبا. قد نصف متر تقريبا ارتفاعها عن الارض يعني السترة. حق عبد العزيز سقنا شيخ ابو علي بالليل سقنا بعد التلفون هذا قبضناهم في انا عند الله ثم عندك طيب بعدين بس شيخ ابو علي